محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث من هذه الأربعين من رواية جندب بن سفيان, وهو جندب بن عبد الله, وكثيرا ما ينسب إلى جده جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي ثم العلقي رضي الله عنه, صحابي جليل توفي بعد الستين رضي الله عنه. وهذا الحديث رواه مسلم, رواه مسلم, وقد جاء من رواية أبي هريرة أيضا عند أبي داود, وكذلك أيضا جاء من رواية ابن عمر, من رواية سمرة بن جندب عند الإمام أحمد. وهذان الحديثان رواية جندب أو سمرة وابن عمر في إسنادهما ضعف, لكن يشهد لهما حديث جندب بن سفيان وكذلك حديث أبي هريرة وهو لا بأس به. فالحديث عند مسلم وله شواهد, وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال من صلى, من صلى الصبح فهو في ذمة الله. قوله من صلى الصبح هذا العموم يشمل كل مصل للصبح من جميع المصلين من الرجال والنساء, لعموم المصلين ممن يصلي ويحسن الصلاة من المكلفين وغير المكلفين. وهذا هو المعروف في الروايات الكثيرة أنه قال من صلى الصبح وأطلق بغير قيد في حديث أبي هريرة أيضا, وفي حديث ابن عمر, وفي حديث سمرة المتقدم, وكذلك جاء من حديث رواية أبي بكرة عند الطبراني من صلى الصبح في جماعة, صلى الصبح في جماعة. وهذه الرواية إن ثبتت فقد تحمل عليها هذه الرواية من جهة أن بعض المصلين يجب عليه يشهد الجماعة, وإلا فيما يظهر لي والله أعلم أن الإطلاق في الروايات لبيان عموم الحكم لكل مصل ممن تجب عليه الصلاة بصرف النظر عن حال أدائها, لأنه قد يكون ممن هو معذور أصلا أو هو غير مأمور أصلا كالنساء, فإن السنة أن تصلي في بيتها, تصلي في بيتها, وفي الغالب أنها تصلي وحدها. وكذلك أيضا من كان لعذر طارئ كالمريض, وكذلك من عذر بشيء منعه من الوصول للمسجد, وكذلك أيضا من حصل له مانع معتاد مباح من سفر أو غير ذلك فصلى وحده, فإنه داخل في العموم ما دام أنه في الأصل يصلي مع الجماعة إذا كان من أهل الجماعة. والمعنى أن كل من صلى, كل أن كل من وجبت عليه الصلاة فإنه يجب أن يصليها على الصفة التي أمر بها. وعلى هذا من كان تجب عليه الجماعة فيكون هذا الحفظ أو يكون هذا الفضل من الله عز وجل بشرطه, لأن الحديث سياقه سياق مدح وسياق تزكية ورفعة شأن وحفظ مذمة وحفظ ذمة وأمان, وهذا لا يكون إلا لأهل المثابرين على الخيرات, ومن أجل ذلك المحافظة عليها في جماعة. قال من صلى الصبح, ونص على الصبح لأن من حافظ على صلاة الصبح فإنه بغيرها يكون حفاظته أولى, حفاظه على غيرها أولى. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث موسى رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال من صلى البردين دخل الجنة, والبردان هما العصر والفجر لأنهما يقعان في طرفي النهار, والغالب أن الوقت يكون باردا. وكذلك أيضا هذه الصلاة ثقيلة على المنافقين في الصحيحين من حديث هريرة أنها أثقل الصلاة على المنافقين, أن صلاة الفجر من أثقل الصلاة على المنافقين مع صلاة العشاء, أثقل الصلاة صلاة العشاء وصلاة الفجر. فنص على الفجر والعشاء, والفجر أثقلهما أثقلهما. وكذلك جاء بفضلها أحاديث أخرى. ولهذا قال من صلى الصبح ما هو الجزاء؟ فهو أي هذا المصلي للصبح، فافتتح نهاره بعبادة عظيمة وهي الصلاة، افتتح نهاره بأعظم الأعمال البدنية وأجلها، وكذلك في افتتاحه بتلاوة كلامه سبحانه وتعالى وقراءته لأعظم سورة أو سماعه لها، وهو أعظم سورة بل أعظم كلام الله عز وجل وهي الفاتحة. من صلى الصبح فهو في ذمة الله. الذمة هي العهد والأمان، المعنى أنه في عهد الله وفي أمان الله. ومن كان في عهد الله وفي أمان الله فهو في عهد عظيم، وهو أعظم العهود وأجل الذمم أن يكون العبد في عهد الله وفي ذمة الله. فهو في ذمة الله لأنه توسل بأمر عظيم، توسل بأعظم الأمور وأجلها وهو التوحيد، لأنه يصلي وصلاته توحيد من أولها إلى آخر، منذ أن كبر إلى أن انصرف منها بالتسليم. وهذا هو أعظم الوسائل في الأعمال كلها ومن الأعمال كلها، فهو في ذمة الله عز وجل. هذا يبين إشارة، هذه الرواية تبين أيضا أنه يجب أن يحذر سطوة الله عز وجل وانتقامه ممن أخفر ذمة الله عز وجل. والواجب خفرها لا إخفارها، والواجب حفظها لا نقضها. ولهذا قال فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله عز وجل، في قوله فيما يظهر أيضا وهذا في اللفظ الأحد مسلم فلا يطلبنكم الله عز وجل من ذمتي بشيء، فلا يطلبنكم الله. وفي هذا أن الله عز وجل جعل نفسه مطالبا لعبده بهذه الذمة، وهذا أجل الشرف وأعظمه أن الله عز وجل يطالب بهذه الذمة. لماذا أخفرت؟ لماذا أضيعت وقد جاء بأعظم العهود وأجلها؟ فلا يطلبنكم الله، قوة الكلام ومتانته يدل على أن المطالبة شديدة، وأن من طولب بمن أخفر ذمة من له هذا العهد والذمام فهو على خطر. قال فلا يطلبنكم الله، فالله هو الذي يطالب لعبده سبحانه، يطالب الله سبحانه وتعالى هو الذي يطالب لعبده. وقد يقال والله أعلم أنه لما ذكر في الحديث الآخر الحقوق التي بين العباد أن الله عز وجل يأخذ، أنه يؤخذ لهذا من حسنات وهذا من حسنات اقتصاص، أما هذه فهي مطالبة من الله عز وجل بهذه الذمة التي أضيعت. قوله فلا يطلبنكم الله يبين أيضا أنه قد يطلب في الدنيا وقد يدخر الله له المطالبة في الآخرة، وقد يكون له هذا وهذا. قال فلا يطلبنكم الله، لم يقل مثلا إنه يدرك فيهلك حال الإخفار وحال النقض. قال فلا يطلب، في اللفظ الآخر أيضا عند مسلم فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه فيهلك، من طولب والله يطالبه هلك. بل العبد لو طولب وحوقق في أعماله هو هلك، فكيف إذا طولب بأعمال غيره ممن ضيعها بأعمال هو سبب فيها من تضييع حقوق عباده أو إخفار ذممهم؟ قال فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، قال لا تخفر الله، الإخفار هو النقض، أخفر أنقض، والهمزة هذه كما يقول همزة التعدية، أما خفر فهو معنى الحفظ، والواجب خفرها وحفظها لا إخفارها ونقضها. وقال فلا تخفروا أي لا تنقضوا ذمة الله وعهد الله بشيء لمن صلى هذه الصلاة في وقتها على شرطها كما تقدم. قال نعم. أيضا كما تقدم في هذا الحديث دلالة على جلالة على فضل المؤمن وعلو منزلته، وأنه إذا افتتح عمله بخير حري أن يسدد، حري أن يسدد. ثم أيضا قد يقال والله أعلم، قد يقال والله قول فلا تخفروا، أنه وإن كان خطاب لعموم الناس بأن لا يخفروا ذمته، أيضا هو يجب عليه أن لا يخفر ذمته. قد يكون نفس المصلي أخفر ذمته ونقضها بناقض، بأن وقع في أمر موبق أو وقع في أمر فيه تعدي، فإن هذا لا يحميه ولا ينفعه. فإذا كان يجب على غيره أن يحفظه وأن لا يؤذيه والسلامة وبركاته، كذلك هو يجب عليه أن يحفظ دينه لما افتتحه بخير، فليختمه بخير وليكن ما بينهما خير، يكون ذلك كله. فقوله فلا تخفروا أيضا كما تقدم أنه هو يجب عليه ذلك، وأنه لو أخفر ذمته بأن ارتكب أمرا موبقا في حق الله عز وجل أو في حقوق العباد من أي أمر من الأمور فقد أخفر ذمته، ولهذا قد يضعف هذا العهد وهذا الذمام. وسميت الذمة ذمة لأنها تورث الذم والنقص لمن أخفرها، فهي ذمة، والذمة والمذمة والمذمة والذمام هو حفظ العهد، ومن نقضها وأخفرها فاستحق الذم لأنه خالف ما أوجب الله عليه. نعم. هذا الحديث عن كعب بن عجرة رضي الله عنه هو حديث صحيح متفق عليه عند البخاري ومسلم، لكن اختلفت ألفاظه. وهذا الحديث من أوضح الأحاديث وأبينها في تفسير الصلاة والسلام عليه على النبي على النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه قالوا قلنا يا رسول الله، قلنا ظاهر هذا أن القائل جماعة، أن القائل جماعة، ولهذا قال قولوا. وقد يقول القائل قلنا وهو السائل إما نيابة عن إخوانه لعلمهم بحرصهم على معرفة ذلك، أو أنهم تشاوروا فيما بينهم في السؤال عن ذلك، وهذا واقع. ولهذا قال قلنا يا رسول الله. وفي هذا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عما يشكل عليهم. قلنا يا رسول، عرفنا التسليم عليك، لأن الله عز وجل قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أمرنا سبحانه وتعالى أن نصلي وأن نسلم عليه عليه الصلاة والسلام. ثم سألوه، وهذا قد يفسر ما جاء من النهي عن السؤال والمسألة وخاصة لمن هاجر، وأنهم نهوا عن المسألة كما في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في صحيح مسلم في قوله سبحانه: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، إن كانت الآية هذه بعد آية الأحزاب، إن كانت هذه الآية متأخرة أو كانت متقدمة على هذه، إن كانت متقدمة على هذه الحادثة. فيظهر والله أعلم أن المراد بالنهي هنا عما لم يكونوا مأمورين بالسؤال عنه مما يشكل ويكون العمل به متعينا، لأن الله عز وجل قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. والنبي عليه الصلاة والسلام فسر لهم السلام، السلام عليه كما في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام عليك أيها النبي. فنحن نسلم عليه عليه الصلاة والسلام، هم قد علموه وفسرهم ذلك، فعلموا أن الصلاة أيضا لها صفة وبيان، فسألوا عنها فلا تكون داخلة تحت السؤال المنهي عنه، لأنه سؤال متعين من جهة العمل. قال: قد علمنا السلام عليك، يعني لما علمهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا في حديث النعمان بن بشير في صحيح مسلم وفي آخره: والسلام كما قد علمتم أو علمتم، كما قد علمنا علمهم ذلك وعلموه رضي الله عنهم. قال: عرفنا التسليم عليك. وفي هذا دلالة على أنه كما يشرع التسليم في التشهد يشرع الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام بعد التشهد، بعد التشهد. عرفنا التسليم عليك، فكيف الصلاة عليك، فكيف الصلاة عليك. الذي يظهر والله أن المراد صفتها. وفي هذا أيضا بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفسر لهم القرآن ويبينه، وفيه أن السنة كما يقول الإمام أحمد رحمه الله تقضي على القرآن، وإن كان بعضهم استوحش هذا اللفظ وقال تبينه، لكن المراد تقضي على الإشكال أو ما يكون من الإجمال فيتبين ببيان عليه الصلاة والسلام. فكيف الصلاة عليك، فكيف الصلاة عليك. وفيه أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بألفاظ جاءت بها اللغة وهم يعرفونها، مثل الصلاة يعرفونها، لكنهم يعلمون أنه عليه الصلاة والسلام زاد فيها قيودا وشروطا، ولهذا لم يهجموا على اللفظ والمعنى، لم يهجموا على المعنى الذي يعلمونه من الصلاة حتى سألوا النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك أن الشريعة لم تغير الألفاظ ولم تغير ما عليه العرب في لغتها، إنما زادت فيها قيود وشروط، مثل الصلاة، مثل الزكاة، مثل الحج، مثل الصوم، فجاءت في هذه الشريعة كما هي في اللغة. الصوم أصله الإمساك، الحج أصله القصد، الزكاة أصله النماء والتطهير، الصلاة أيضا الرحمة أو من معانيها الدعاء في اللغة. فجاءت هذه الشريعة بمعناها في أصل اللغة وهو الدعاء، لكن زادته قيودا وشروطا، فلا تكون الصلاة مجرد دعاء، بل دعاء فيه قراءة للقرآن وفيه ركوع وسجود وقيام وهكذا، فزادت فيها قيودا وشروطا، فهي لم تغيرها ولم تنقلها، بل أقرتها وقيدتها كما تقدم. قال: فكيف الصلاة عليك، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا. وهذا ظاهر أنه وإن كان السؤال خرج مخرج جواب السؤال، والجواب إذا كان مخرج السؤال فإن حاله حال السؤال، لأنه لما إن كان الأصل في السؤال الوجوب فهو الجواب الوجوب، إن كان الاستحباب فهو استحباب، إن كان الإباحة فهو الإباحة، لكن لما قال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه، أمر، وسلموا أمر. فقال: علمنا السلام عليك، أي صفة السلام الواجب علينا. فقوله قولوا تفسير لذاك الأمر، والقاعدة أن المفسر بيان للمفسر في لفظه ومعناه، فلفظه لفظ أمر وكذلك البيان في قوله عليه قولوا، فيجب العمل بما دل عليه اللفظ من الأمر بذلك، وكذلك أيضا العمل بما فسره وبينه عليه الصلاة والسلام في قوله قولوا. قولوا أي يجب أن تقولوا هذا، هذه الصلاة على هذه الكيفية التي سألتم عنها. قال قولوا اللهم، اللهم، قال قولوا اللهم. اللهم أصلها يا الله، ويقولون إنه حذفت النداء وعوض عنه بالميم فقيل اللهم، اللهم، ولا يقترن معها النداء بالياء إلا نادرا، كما في قول الشاعر إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، ولهذا تقول اللهم. وإذا أراد الدعاء قال اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، وهكذا. اللهم يعني يا الله صلي على محمد وعلى آل محمد، صلي على محمد. الصلاة عليه، عليه الصلاة والسلام، الصواب فيها ما قاله أبو العالي رحمه الله الرياحي كما عند البخاري معلقا مجزوم به، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، إن الله ومن يصلون على النبي أي يثنون، يا أيها اللي صلوا أي أثنوا، أثنوا. وعلى هذا يكون صلاتنا عليه، عليه الصلاة والسلام، طلبنا ودعاؤنا لله، دعاؤنا الله عز وجل أن يصلي عليه، أن يثني عليه، عليه الصلاة والسلام، بأن يعلي ذكره ويرفع كلمته ودينه. ولهذا هو عليه الصلاة والسلام مقرون بالرفعة في الأذان وفي شعائر كثيرة في هذه الشريعة. اللهم صلي على محمد، اللهم صلي أمر على محمد وعلى آل محمد. الحديث هذا جاء لروايات، وفي البخاري جاءت رواية تامة، قل اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. جاء في حديث النعمان بن بشير، حديث النعمان بن بشير أو في حديث بشير بن سعد والد النعمان في العالمين، جاءت في العالم عند مسلم، إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد. وهذه الجمع بين محمد وآله وإبراهيم وآله ثابتة في صحيح البخاري خلافا لمن أنكرها كشيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم، وقال رحمه الله إنه لم يرد، لم يصح الجمع بينهما إلا في روايه عند البيهقي، وهذا مما خفي عليه رحمه الله، وقد رد عليه وبين ذلك ابن رجب رحمه الله، وكذلك أشار إلى هذا صاحب الإنصاف. وأن الصواب أنه جاء الجمع بينهما، بين محمد وآله وبين إبراهيم وآله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وهذه هي الصفة المنقولة في الصلاة عليه، عليه الصلاة والسلام. ثم هذه الصلاة، هذه الصلاة أين موقعها؟ اختلف العلماء على 10 أقوال، وأظهرها أنها في الصلاة، أن المراد أين نصلي، كيف نصلي عليك في صلاتنا، هذا هو الأظهر والله أعلم، كيف نصلي عليك أي في صلاتنا. وقال إن الله ويصلون على النبي، وقد أجمع العلماء أن الصلاة، أن الصلاة لا تجب عليه يعني حال الإطلاق، فقالوا إن القيد يكون في حال الصلاة وحده، لكن هذا في نظر، لأن كثير من العلم يرون وجوب الصلاة عليه، عليه الصلاة والسلام كلما ذكر، وذكروا أيضا مواضع في ما اختلف عليه في وجوب الصلاة عليه. وهذا الموضع والصلاة عليه، عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير مما وقع الخلاف فيه، مذهب أحمد رحمه الله والشافعي وإسحاق أنها تجب الصلاة عليه في هذا الموضع، عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصحيح لهذا الخبر، لأنهم قالوا قد علمنا كيف السلام عليك، وهذا من أظهر أدلة فيما يظهر. قال قد علمنا السلام عليك، وقول قد علمنا السلام عليك أي في التشهد. قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، هم قد علموا السلام عليه في التشهد. فالسؤال عن الصلاة عليه لا يكون إلا بعد الفراغ من التشهد، وهذا ظاهر. قال قد علمنا السلام عليك، يدل له رواية أبي هريرة عند ابن خزيمة والترمذي وغيرهما بسند جيد من طريق ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا، أو في صلاتنا كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا، إذا نحن صلينا أيضا الصلاة عليك في صلاتنا. وهذا نص صريح، وإن تكلم بعضهم فيه وقال لا يحتمل هذا من ابن إسحاق رحمه الله، لكن الروايات تشهد له، وهذا واضح من هذه الرواية من قوله عرفنا التسليم، عرفنا التسليم عليك فكيف الصلاة عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد. أيضا فيما يظهر والله أعلم أن هذه الصلاة التامة جاءت في قول اللهم صل على، وهي تم الروايات وقد رواها البخاري في حديث الأنبياء من حديث كعب بن عجرة، لا تكون إلا في الصلاة. أما في غير الصلاة فإنه قال اللهم صل على محمد حصل المقصود. وقوله اللهم، وهذا الحديث فيه مباحث كثيرة، فيه مباحث كثيرة وفوائد مهمة، لكن فيه مسألة أذكرها هنا، وهي قوله كما صليت على إبراهيم، وقوله كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يعني حينما شبه الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام بالصلاة على إبراهيم. ومعلوم أن المشبه به أفضل من المشبه، فلهذا قالوا كيف تكون الصلاة التي على إبراهيم وعلى إبراهيم أفضل من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وعنه أجوبة كثيرة، وأقربها جوابان، أن يقال إن قولها كما صليت على آل إبراهيم أن آل إبراهيم أنبياء كثيرون، ومجموع الأنبياء من سلالته وذريته من إسماعيل وإسحاق من هاجر وسارة أو من سارة وهاجر، وكذلك إن كان له أولاد آخرون من غيرهما والله أعلم، فإن هذه السلالة والذرية كلهم من آله، وما كان من نسلهم من أنبياء، وكذلك منهم أنبياء جميع أنبياء بني إسرائيل. فهذا المجموع، هذا المجموع إذا قوبل مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قد يقال إن المجموع يكون أقوى من جهة الفضل، وقد يقال أن قوله آل إبراهيم أنه عليه الصلاة والسلام من آل إبراهيم، فعلى هذا يدخل هو في آله. وهنا جواب أمتن وجيد أيضا، قد يقال إن سؤالهم عن قولك كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم ليس المراد به في الفضل، إنما المراد به في الفضل والقدر، إنما المراد في الصفة، كما صليت على إبراهيم يعني في صفة الصلاة، يعني في صفة الصلاة، لا ليس المراد في القدر والفضل يعني في صفتها. وأما الفضل فهو باب آخر، وقد يشهد له أن باب الفضل وهام مقدار الفضل بابه النقل وليس ما مجالا للاجتهاد والظن الذي لا يستند إلى دليل، فلهذا قالوا إن المراد به صفة الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام كصفة الصلاة على إبراهيم وآله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.